بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يمتعكم متاعا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون